بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. كنا قد بدأنا في تفسير هذه الآية الكريمة وتحليل مفرداتها في آخر درس لنا قبل شهر رمضان المبارك، ونظرا لطول المدة يحسن بنا أن نستعرض ولو بعجالة ما قررناه في السابق، تذكيرا لما فات وربطا للاحق بالسابق والمتأخر بالمتقدم. هذه الآية الكريمة هي في سياق تذكير بني إسرائيل المخاطبين بالآيات في سورة البقرة والموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكيرهم بما كان عليه أسلافهم من المخازي ومن عصيان أوامر الله ومخالفة أحكام التوراة وتعاليمها وكفرهم بأنعم الله التي أفادها الله بها عليهم ومقابلتها بالكفران وبالجحود، وكذلك سوء أدبهم مع الله ورسوله موسى عليه السلام وغير ذلك من التعنت والعناد والمخازي التي كان عليها بنو إسرائيل. لعل هؤلاء الموجودين من خلفهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعظوا ويتخذوا مما جرى لأسلافهم من دروس وعظات، ويرجعوا إلى الحق ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. هذا هو الغرض العام لهذه الآية، وهو في سياق الآيات السابقة. ونلاحظ أن الأسلوب الذي ابتدأت به هذه الآية يختلف عن الأسلوب الذي ابتدأت به الآيات السابقة. فالآيات السابقة بدأت قبل وإذ، وقلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهذا الظرف يتعلق في غالب الآيات بفعل الأمر واذكروا. وإذ لما مضى من الزمان أن الجملة التي بعدها تكون عادة ماضوية، يعني ما تدخل عليه أن إذ يكون قد مضى وتحقق وقد وقع لا محالة. وأيضا يدل على أن بني إسرائيل يعلمون هذه القصص التي وردت بعد إذ ومتداولة بينهم ومكتوبة في التوراة وفي كتبهم القديمة. إذن المقصود بها الأمر بالتذكير حتى لا ينسوا ويهملوا العمل بهذه النعم وهذه الآيات التي مرت بهم. لكن هذه الآية اختلفت عن الآيات السابقة، ولقد علمتم. لماذا؟ لأن الآيات المبدوءة بوإذ قلنا تدل على أن الوقائع ثابتة وقد تحققت وهي متداولة ومعروفة ومكتوبة في كتبهم القديمة، وكل من يقرأ اللغة العبرية يستطيع أن يطلع عليها، وليس من الضروري أن يتلقاها عن علمائهم عن أحبارهم، فهي مكتوبة ومسجلة. لكن هذه القصة التي ولقد علمتم، أولا تختلف زمنا عن زمن الآيات السابقة، فالآيات السابقة نزلت كلها في عهد حياة موسى عليه السلام. أما قصة هذه الآية فقد وقعت بعد ذلك في زمن طويل وعهد داود عليه السلام، وهناك زمن قرون بين موسى وداود عليهما السلام. هذا من حيث ناحية الزمن. الناحية الثانية أن قصة هذه الآية بطبيعة الحال ليست مكتوبة في التوراة ولا في كتبهم القديمة، ولذلك فهي ليست متداولة ولا يعلمها إلا العلماء والأحبار أهل الاختصاص. فبعض بني إسرائيل قد تعلموها من علمائهم وبعضهم لا يعلمها، ولهذا قال ولقد علمتم، يعني حدث لكم بها العلم ولم تكن متداولة ولا متناقلة ولا تعرفونها بأنفسكم بقراءتكم، لأنها ليست مكتوبة وليست مسجلة في كتاب ما. ولذلك جاءت مخالفة ولقد علمتم، أي حدث لكم العلم بها عن طريق آخر غير طريق الكتاب ولا عن طريق الكتب المسجلة، وإنما هي عن طريق علمائكم وأحباركم. وقد أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه آية من المعجزات الغيبية للقرآن الكريم، لأن هذه القصة هي محصورة في أفراد معينين من علمائهم وأحبارهم، فعندما تأتي في القرآن مفصلة ومذكورة فهي معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن. هذا ما يتعلق بالفرق في الخطاب وفي الأسلوب بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. ننتقل بعد ذلك إلى المفردات. بدأت ولقد علمتم، وسبق لنا هنا قد، هذه حرف، وعندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقق وتأكيد هذا الفعل. أنت لا تقول قد علمت ولقد فعلت إلا إذا أردت أن تحقق وتؤكد هذا الفعل، ولذلك تسمى عند النحاة حرف تحقيق، والتحقيق تأكيد مجرد اصطلاح لفظي. وإذا دخلت عليها اللام أفادت تأكيدا آخر وتحقيقا زائدا، وهذه اللام عند بعضهم هي اللام المؤكدة التي تدخل على الجملة الاسمية، لام الابتداء، وبعضهم قال أنها واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لقد. وعلى كلا الرأيين المعنى واحد، وهي أن اللام زادت قد تأكيدا على تأكيدها وتحقيقا على تحقيقها، ولذلك لقد أبلغ وأقوى من قد وقط. هذا ما يتعلق بلقد. وأيضا ذكرنا أن إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد التقليل أو التكثير على حسب السياق وعلى حسب المعنى، إلا إذا دخلت على الفعل المضارع المنسوب إلى الله تعالى أو إلى أحد رسله الكرام، لأنه لا يقال في حق الله تقليل أو تكثير، فعلم الله هو أحد. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نعلم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وما شابه ذلك. هذه تفيد التحقيق من حيث العقيدة، ولا تعمل فيها القاعدة التي ذكرناها من التقليل والتكثير، هذا بالنسبة للحق بالنسبة للبشر. وأما إذا نسب الفعل المضارع لله تعالى وأحد الرسل فتريد التحقيق. ولقد علمتم، علم هنا تنصيب مفعولا واحدا، وقال المفسرون إن علم وما يشتق من هذا الفعل يكون بمعنى عرف، ولقد علمتم أي ولقد عرفتم. في ذلك مراجعة، ليس لأن هناك فرقا بين عرف وبين علم، وكل كلمة لها معنى ولها مدلول. أما عملية التعلق فلا علاقة لها يعني بالمعاني، فعرف وما يستقبل هذا الفعل تفيد إدراك الذات. عندما تقول عرفت زيدا، عرفت ذاته وشكله وما يتعلق به. إنما تقول علمت زيدا أي علمت حاله أو علمت صفته، وقد تكون لا تعرفه، قد وصل علمك عن طريق آخر، فهناك فرق واضح جدا. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، أو لا يعيشون في المدينة المنورة، وقد يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذواتهم، لكن لا يعرف حالهم من النفاق. أنت قد تعرف شخصا ولكن لا تعلمه، جارك تراه صباحا مساء لكن لا تعرف عن حاله ولا عن وظيفته، وأنت لم تسأله ولم يسألك، فأنت تعرفه ولا تعلمه. لكن إذا كان علمت حاله أنه مدرس، أنه متعلم مثقف، أنه جاهل، أو أنه خمس شجاع، أو إذن عند لابد من إذا علمت حاله وشأنه وصفته فقد علمته. وهذا فرق دقيق جدا بين عرف وما، ولهذا ولا تعرفنهم في لحن القول، لحن القول علامة، تعرفهم بسيماهم، سيما علامات واضحة ذاتية. تعرف في وجوههم المنكر، قل الوجوه الوجه شيء ذاتي معروف، يظهر تظهر العلامات عليه. وهكذا أيضا حتى ما يتعلق بهذه الآية، هي تخاطب بني إسرائيل الموجودين في وقت نزول الآية عند في البعثة النبوية. هؤلاء لا يعرفون أسلافهم، هناك قرون مديدة بينهم، لكن عنهم وحالهم بما عرفوه من علمائهم وأحبارهم لما نقل، لكن لا يعرفون ذواتهم أصلا. بما يدل على أن عرف علم ليست بمعنى عرف، كون علم تتعدى إلى مفهوم واحد عرف هذا كثير من الأفعال تقترب بتناول معنى وتتعدى بتعدي واحد يكون بينها فروق شاسعة، وهذا ليس دليلا. أيضا هناك فرق آخر، أن المعرفة يسبقها جهل، وعلم قد يسبقها جهل وقد لا يسبق، وهذا معروف. أنت مثلا بفكرك وذكائك تفكر في شيء وتجد له تعليلا معقولا بذهنك، ثم بالمصادفة رأيت شخصا متخصصا في العلم فقال لك أنت ما فكرت فيه هو هذا التحليل العلمي وقد علمت شيئا وأنت لم يسبق لك به جهل، وقد علمته هكذا بدون سبق جهله. فهذا فرق واضح جدا بين المعنيين. عرف لا تكون شيء، عرفت شيء إلا إذا سبق لك به جهل، لكن علم قد يسبق لك به جهل وقد تعلمه هكذا بدون سبق جهل. وكثيرا من الاختراعات العلمية كانت مبنية على افتراض، العالم يفترض افتراض هكذا ثم يدلل عليه ويبحث، وإذا بذلك اللي كان مجرد وهم، كان مجرد افتراض، يصبح حقيقة علمية مستدلا عليها. كثير من النظريات العلمية بدأت مجرد افتراض من العالم افتراض. فإذا فرق حاسم، ولذلك لا يقال الله عارف، لأن المعرفة تسبق الجهل. الله يقال عالم، يستحيل الله أن يقال عارف، الله يعرف والله عارف. هذا ما يتعلق بالفعل علم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا دخول في قصة اعتداء بني إسرائيل على السبت. القصة وردت مختصرة مختزلة هنا في سورة البقرة، وأتت مفصلة في سورة الأعراف، ونجعل مقابلة بين الوضعين، لأن القصة واحدة والحدث واحد، ويهمنا أن نستوعب ما يتعلق بهذا الحدث سواء هنا أو سواء في سورة الأعراف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، في آية الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، في آية البقرة لم يذكر موقع هذه القرية ولم يقل القرية، وإنما عبر بالذين اعتدوا، بالأشخاص الذين أجرموا والذين طغوا. لكن في الآية في الآية الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فعبر بالقرية وهو تعبير يسمى المجاز المرسل. المجاز المرسل علاقته المكانية، ما معنى ذلك؟ أن تطلق اسم المكان وتريد المقيمين فيه، تريد أهله. واسأل القرية التي كنا فيها في سورة يوسف، القرية عبارة عن مباني وأشجار وأراضي، كيف نسأل القرية؟ هذا مجاز مرسل، والمقصود وسأل أهل القرية. هذا مجاز المرسل علاقته المكانية. أيضا هنا واسأل القرية التي كنا فيها، هي قرية هي تسأل، هي أمور جامدة من أشجارا وحجارة وتراب، واسأل أهل القرية. إذن في آية البقرة باعتبارها تلخيصا وتركيزا وتكثيفا للقصة، أتت بالمعنيين بالأصل، وهم المحاسبون والمسؤولون عن أعمالهم. قال في الذين الأشخاص، في آية الأعراف جاءت التعبير بالمجاز المرسل. إذن التعبير في البقرة تعبير حقيقي، والتعبير في الأعراف تعبير مجازي. في الأعراف إذ يعدون، فبدأت بالتعبير المجازي ثم جاءت التعبير الحقيقي، يعدون للجماعة، جماعة الذكور، فتقصد أهل القرية، لأنها هي فيها تفصيل آية الأعراف، فجاء التعبير مجازيا بالنسبة للمكان أهل القرية ونصف الخاص، ثم جاء التعبير الحقيقي بالأشخاص إذ يعنون، أي يعنون أهل القرية. هذه المقابلات في الفروق، وطبعا نستفيد من هذه المقابلات ومن هذه التعبيرات. في الأعراف قال إذ يعدون، وفي بصيغة المضارع وبصيغة المجرد، ثلاثي مجرد ليست فيه أي زيادة، عدا يعدو عدوا يعدون. في آية البقرة اعتدوا بالمزيد بهمزة الوصل والتاء، ما الفرق؟ أولا المضارع إذ يعدون جاءت بالمضارع، وهي قصة قد مضت ماضي. وفي البقرة اعتدوا، إذن في البقرة روعي الزمن، وهي أن هذه قصة قد مضى عليها زمن من مئات السنين أو آلاف السنين. إذ يعدون عبر في المضارع لأن المضارع يفيد التجدد، وأن اعتداءهم وعدوانهم لم يقع مرة واحدة، وإنما تعدد واستمر ودأبوا عليه في عدة سبوت، وهو معنى جليل. إذن نفهم آية البقرة في ضوء أن اعتدوا، أن لم يكن اعتداؤهم مرة واحدة، وإنما دأبوا أراد الاعتداء واستمر، لأن قد يكون الإنسان قد أخطأ مرة ثم يفتل لخطئه ويستعيذ بالله ويرجع إلى الله ويتوب، إنما يستمر على الخطأ ويداوم عليه، هذا مما يزيد في الجريمة وعلى العيانة في عناد، لأن وجدوا من يعظهم ولم يرتدعوا. إذن المضارع كان له معنى جليل، وهو أن هذا الاعتداء قد تكرر وتجدد، وهذا مما يجعل المخالفة مخالفة وخيمة وفيها عناد وفيها مكابرة، لأن وجدوا من يعظهم، ولو كانت عندهم قلوب حية لرجعوا عن غيهم واستغفروا الله تعالى وتابوا عليه ورجعوا إلى الحق. في الأعراف جاءت بفعل المجرد على يعدو، وفي آية البقرة اعتدوا. وتعالى من معاني أن يفيد التكلف في القيام بالفعل، أن يقول مثلا اكتسب، يعني بذل جهدا وعمل حتى تحصل على الكسب، وافتتح، فرق بين فتح، فتح عام، لكن افتتح يعني بذل جهدا وتكلف في الفتح، وكذلك امتدح وكذلك ارتكب، كل افتعل. إذن في البقرة اعتدوا أن كان عدوانهم عن تدبير وتفكير ومحاولة وعمل في بذل جهد. الفعل المجرد هو عام، ليس معنى ذلك أنه لا يفيد الافتعال، لا، معنى المجرد عام في كل ماض، قال، قال قبل ثانية، قبل دقيقة، قبل ساعة، قبل يوم، قبل أسبوع، قبل سنة، قبل قرن، قبل مئة، ماضي عام ممكن يقع في أي وقت منه. أيضا يقول بكل المعاني، قال عفوا، أو قال تكلفا، أو قال يقظة، أو قال مناما، أو قال بجد، أو قال بهزل، عامة محتملة لكل المعاني. أما المزيد له، قد يكون يفيد المشاركة، فعل وتفاعل، قد يفيد التكلف كما قلنا، قد يفيد المطاوعة كما قلنا فانفجرت، وهكذا الصيغة لها مدلول. لكن ولذلك إذ يعدون، ليس هناك مناقضة بينه وبين اعتدوا في آية البقرة، لأن يعدون أيضا محتملة لكل المعاني. أيضا نقطة أخرى مهمة، أن طبيعة الفعل نفسه، طبيعة الفعل وتركيبه، قد يفيد معنى بنفسه بلا حاجة إلى تجرد وإلى مزيد. نأتي بأمثلة، تقول هذا سهل على فلان العمل، كم السهولة هي نفسها تفيد الليل وتفيد السهولة وتفيد عدم الصعوبة، بلا حاجة إلى كون أن تكون مجردة أو مزيدة. شق على فلان العمل، نفس الشيء، سهل مجرد وشق مجرد، لكن شق بتركيبها وبمعناها الذاتي تفيد الصعوبة، وأن بعرق، وأن شق عليه العمل وتعب. فإذا لابد أن نراعي المعنى الأصلي للمادة نفسها، هناك صيغة وهناك مادة. المادة تعطي معناها لانا وسهلة، وأيضا صعب وتعسر أو عسر وسهل أو وصعب، تفيد إذن هي نفسها البنية تفيد معنى بذاتها بغض النظر عن صيغتها، كونها مجردة أو كونها مزيدة. يعدون، ما معنى عدا يعدو عدو ويعدون؟ يعني يتجاوزون الحد المرسوم. التجاوز لا يكون بهكذا بعفوية سهولة، لا، عندما يتجاوز الإنسان حد وهو مأمور بأن يلتزم بالخط المعجل المرسوم حيث لا يتجاوزه ولا يتنحى عنه، عندما يتجاوز هذا الحد لابد أن يكون عن تفكير وعن تدبير وعن عمل ونية مسبقة. عندما يقال قف هنا ولا تتجاوز هذا الخط ثم تجاوزه، هل يكون هذا التجاوز هكذا؟ لا أبدا، لابد أن يكون عن فكر وعن نية في المخالفة، لأن خالف القانون وخالف الشرع وخالف الحال، وهذا لا يكون إلا بتصميم وبعزيمة وبفعل. فإذا الصيغة عامة، ولكن بالنسبة للمادة تفيد التكلف، لأن إذ يعدون أن يتجاوزون الحد، فبل ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تجاوز وراء ذلك إذن هو عاد. ومن يعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإذن تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فلا تعتدوها، أمر واضح جدا. إذن من يتعدى يكون عنده تصميم وعذر على هذا التعدي والتكلف. الآية نفسها إذن لا تجعل تناقضا بين اعتداء في سورة البقرة ويعدون في سورة العرف. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت واسألهم عن القذة التي كانت حاضرة البحر. نفهم من آية الأعراف ما حذف وما لم يذكر في آية البقرة. آية البقرة لم تحدثنا عن الموقع الذي حدثت فيه المخالفة. نستفيد ذلك، والقرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. ولذلك تو من مناهج التفسير الحديث أن المفسر يسمع كل الآيات المتعلقة بموضوع واحد ويرتبها الترتيب الزمني، لأن كلها يتعلق بعضها ببعض. نفهم حاضرة البحر، ايش معناها حاضرة البحر؟ معناها منتصقة بالبحر أو قريبة من البحر، لأن الشيء يلتصق بالشيء أو يكون قريبا منها، يعني معنى الحضور والوجود. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي متصقين المسجد لو مقين فيه وقرين فيه. إذا نفهم الذين اعتدوا في السبت في آية البقرة هم أهل قرية كانت حاضرة البحر، أي واقعة على البحر، قريبة متصقة بالبحر أو قريبة من البحر، أي بمعنى على شاطئ البحر. طيب أين هذا الشاطئ؟ أكثر المفسرين أن هذه القرية كانت على شاطئ البحر في آخر خليج العقبة. ما يعرف الخارطة بحر الأحمر، سمى بحر القزم في القديم، ينتهي في الشمال إلى فرعين، وفي الشمال في جزيرة سيناء، شبه جزيرة تكون على حسب شكل مثلث مقلوب. فالفرع اليمين هذا خليج العقبة وهو مغلق ينتهي إلى ما يسمى الآن إيلات، مقسمة بين الأردن والكيان الصهيوني وهي ميناء كبير. والقسم الأيسر خليج السويس وينتهي عند السويس، هذا في الناحية الطبيعية. أما قناة السويس وربطه بالبحر الأبيض المتوسط هذا صناعي، حدث مدة ليست بعيدة، لكن من حيث الطبيعة أن البحر الأحمر ينتهي وهو مغلق شعبتين، شعبة خليج العقبة وشعبة اليسرى شعبة خليج السويس، تنتهي عند السويس مدينة السويس المصرية. لا نعتبر عملية قناة السويس هو الآن خليج السويس مرتبط بالبحر المتوسط، هذا أمر ما كنا صناعي حديث. فهذه القرية هي مطلة واسمها أيلة، أيلة فتح الهمزة وسكون الياء وفتح اللام، ويبدو لي قريبة من اللفظ العبري إيلات، تسمى هي إيلات، إيلة إيلات قريبين من بعض، وليست إيلية، إيلية هذه بيت المقدس، وكانت تطلق كلمة إيلية حتى عند العرب، بيت المقدس سمى إيليا أو أورشليم، وأورشليم أصل عربي أي دور سالم أصلها. فإذا أكثر المفسرين على أن هي أيلة وحددت في مطلة على خليج العقبة، وهي مكان وهي جنوب بني إسرائيل في ذلك الوقت. أين أما من حيث الزمن فوقعت القصة في زمن داود عليه السلام، لأن ملك بني إسرائيل قد امتد، كان في وقت موسى عليه السلام محصورا في شبه جزيرة سيناء والمناطق الشرقية، ثم امتدوا حتى وصلوا إلى خليج العقبة وامتدت مملكتهم، وخاصة في زمن داود عليه السلام. إذن عرفنا الموقع وعرفنا الزمن. الزمن لم يحدد في آية الأعراف، لكن حدد الموقع بقول حاضرة البحر، أي متصلة بالبحر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت إذن الذين اعتدوا منهم أهل قرية أيلة وعرفنا مكانها وعرفنا زمن الاعتداء واعتدوا هنا فيها معنى التكلف وهي لا تختلف عن يعذو كما قلنا أن نفس العدا يعذو هو فيه معنى التكلف ومعنى تبييت النية إذ يعذون في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم منكم جار ومجرور متعلقان بحاء أي اعتدوا كائنين منكم ما فائدة تكلمت منكم هذا لها تأثير كبير أن هؤلاء الذين اعتدوا من جلدتكم ومن جنسكم ومن أهلكم وليس غرباء عنكم حتى تكون للموعظة مكانها يعني هذا أهلكم وما يصيبهم يصيبكم وأنتم ترثون كل ميراثهم سواء كان الحسن أو القبيح لو لم تكن منكم هذه حذفت وقيل مثلا ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت ولا يمكن أن يكون سمعوا هؤلاء بقوم اعتدوا في السبت ولكن ليسوا من جنسهم ولا ليسوا من مدتهم جاهل ولقد علمتم الإنسان يعلم الأمور التي تتصل بالأجانب عنه ومن ليس لا يمتون له بصلة يعلم شيئا عن كما نعلم عن العالم عن الأمم الأخرى إذا علمنا كذبت منكم لها تأثير كبير جدا هنا سوء فهم الحال في الاصطلاح النحوي عندهم العمدة عندهم الحال العمدة يعني الكلمة التي لا يستغنى عنها في الجملة العربية لا بد منها والفضة الفضة يمكن يستغنى عنه العمدة هم ركنان الجملة المسند والمسند إليه أو المحكوم به والمحكوم عليه هذا بالنسبة لاصطلاح اللغة مصطلح أهل النحو المبتدأ والخبر والفعل والفعل لا يمكن أي جملة في اللغة العربية تستغني عن المسند والمسند إليه أو عن المبتدأ والخبر والفعل والفعل هذا معناها العمدة الأساسي الشيء الأساسي بعض الناس يفهمون فضلة يعني يمكن الاستغناء مش معنى فضلة ما أحيانا يكون الفضلة أساسي في فهم الجملة ما معنى أن يستغنى عنه لا يعني ليس من الضروري أن يكون في الجملة قد يكون الجملة فيها مفعول به وقد لا يكون فيها مفعول به فهو فضلة لكن عندما يكون مفعول به موجودا يكون متمما للكلام ولا يستغنى عنه الحال مثلا في مثل هذه الآية له تأثير كبير لو حذفنا الحال هنا تغير المعنى كما قلنا ولقد علمتم الذين اعتدوا علموا بقوم اعتدوا في السبت ولا يمتون إليهم بصلة وليس من جنسهم فإذا لابد أن نصحح معناها فضلا يعني قد يوجد في الجملة وقد لا يعني ليس من الضروري الوجود لكن إذا وجد ليس معنى فضلا ممكن نستغني عنه لو حدثت الحال مثلا الآن اختل المعنى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لاعبين حال احذف هذه الحال يفسد المعنى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما المعنى اختل يبقى نفي هل معنى أن ممكن نستغني على هذا الحال لا بنا لو انت استغنيت عنه لا اختل المعنى ولا فسد ف فلابد من هذه الكلمة للتصحيح هذا المفهوم، أن معناها كنا قد يوجد ولا يوجد، هذا معنى فضلا، ليس من الضروري زي الركنين الأساسيين مسلم المتدين، لكن إن وجد قد يكون أساس. احنا جبنا الآية لو حدثنا لاعبين وهي حال والحال فضلا لفسد المعنى واختل تماما. كذلك هنا في الآية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أين كان هذا الاعتداء والجريمة؟ كان الاعتداء واقعا في السبت، في طبعا في ظرفية، وكلمة السبت هذه لها عدة معان. أولا المقصود بالنسبة في الآية هنا في السبت أي اليوم المعروف بهذا الاسم، وهو يوم من أيام الأسبوع. والاعتداء في السبت لأن هو حكم شرعي، والاعتداء لا يكون في الأشياء المجسمة والمادية، ضرب الشخص اعتداء وسرق اعتداء، وقد يكون في الأمور المعنوية اعتداء، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم العمل في يوم السبت بأن يتفرغوا لعبادة الله في هذا اليوم، وكعادة بني إسرائيل يتحايلون على أوامر الله تعالى، وهم مغرمون بالمادة وبالمال بأي طرق تحصل على هذا المال بالحلال أو بالحرام، فابتلاه الله أي أهل هذه القرية بأن هم طبعا عادة القرى والمدن التي تسكن جوانب الشواطئ تكون عادة تهتم بصيد الأسماك، ولهذا صيد الأسماك يكون في الشواطئ في الأمر الشواطئ البحار. فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم وحرم عليهم العمل يوم السبت بكل أنواع العمل، من تجارة، من حرفة، من زراعة، من كل أنواع العمل، قالوا حتى استخدام خدمهم، حتى تحريك دوابهم ممنوع عليهم أي عمل يفعلونه في يوم السبت، ومهنتهم وحياتهم موقوفة على صيد السمك، كما هي حال البحارة في كل بلد تطل على شواطئ كما هو معروف. فكانت الأسماك تأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني يوم السبت. ما معنى شرعا؟ كلمة شرع لها عدة معاني، منها شرع الشيء بمعنى أعلنه وأظهره، موجود هذه في المعاجم. ف شرعا جمع شارع أي ظاهرة بارزة تقفز من الماء، وقالوا حتى يسهل على الإنسان أن يقبض عليها بيده بدون حاجة إلى سنارة ولا لا. ويوم لا يسبتون، في الأيام الأخرى لا تأتيهم هذه الأسماك، ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. يوم السبت تتزاحم وتتكاثر وتتناطر هذه الأسماك وينظرون إليها متحسرين، كان بجهد بسيط جدا قالوا حتى باليد أو حتى بالغرض كترة فتحسروا على هذه الخيرات التي تضيع منهم والتي يفقدونها في الأيام الأخرى. كعادتهم قالوا لابد من عمل شيء، أولا نرضي به الله ونطبق تعليم التوراة، وفي نفس الوقت لا ننسى حظنا من الدنيا ونستفيد من هذه الخيرات التي تضيع علينا يوم السبت. ماذا فعلوا؟ حفروا حياضا وجعلوا جداول تربط هذه الحياض بالبحر، بحيث يوم السبت الحيتان كثيرة جدا، ربما جعلوا أطعمة في هذه الحياض، لأن الأسماك كما هو معلوم لا حاسة شم عجيبة وتسعى إلى قوتها، فطبعا هي تدخل بطبيعتها من خلال الجداول، تدخل وخاصة عندما تأكل الطعام ويعني يطمعونها بهذا، فتدخل هذه الأحياد وتتكاثر، وفي آخر الوقت ممكن يقفلون عليها الأحوام بحيث لا ترجع، وفي يوم الأحد يصطادونها. قالوا احنا لم نصطد يوم السبت، اصطدنا يوم الأحد حيلة اللي يعدونا في السبت، وقالوا نحن حفرنا يوم الجمعة، وجمع الجمعة ليس ممنوعا عنا. سؤال العدوان، كان العدوان الحقيقي كان هو الحفر والحفر الجداول التي تربط الحياض بالبحر، لكن قال يعدونا في السبت، طبعا لأن هذا هو المقصود، العمارة في السبت، إنما هذا في مجموعة مجرد تحايل، لكن السبب الحقيقي هو عدوان على سبته، ولهذا يعدونا في السبت. لا يقال لا والله لا، احنا العدوان كان احنا حفرنا يوم الجمعه والعدوان، ليس عدوان، لا، المقصود بالاثر، المقصود بالنيه، هو المقصود النيه هو الاعتداء على السبت، وهو اخذ الحيتان التي دخلت يوم السبت. اذا الزعدون في السبت تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، كلمه السبت تدل على اليوم المعروف من أيام الأسبوع، ويمكن أن تكون مصدرا لسبت يسبت من باب ضرب سبتا، أو من باب نصر سبت يسبت سبتا بمعنى قطع، ولهذا يقال مثلا ثم يوم السبت لأنهم قطعوا فيه العمل، انقطعوا عن العمل، كفوا عن كل الأعمال. إذن يحتمل المعنى، وهناك معنى ثالث وهو ثبت يثبت بمعنى استكان وهدأ واستراح ولم يتحرك، ومنه السبات وهو النوم، النوم الخفيف. السبات سمي سبت يثبت لأن النائم لا يتحرك ويشعر بالهدوء وارتخاء الأعصاب وبالسكينة وكذا. قال إذن السبت بمعنى اليوم المعلوم، بمعنى قطع، وفيه بابان من الأبواب الثلاث الصرفية، باب ضرب وباب نصر. وثبت يثبت بمعنى نام نوما خفيفا، وفيه باب واحد ثلاثي وهو ثبت يثبت فقط. إذا أردت بمعنى القطع لك فيه بابان، باب ضرب وباب نصر، وإذا أردت بمعنى الهدوء والسكينة والراحة ثبت يثبت فقط من باب نصر. طيب الزعدون في السبت، التأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم سبتهم نستطيع أن نفسرها بالمعنيين، يوم سبتهم أي في اليوم الذي يعظمونه ويقطعون فيه العمل وهو اليوم المعلوم، أو نفسره بالمعنى المصدر من سبت يثبت أو يثبت، أي يوم انقطاعهم عن العمل وتفرغهم للعبادة. الوجهان صالحان للمعنى، الزعدون في السبت التأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يوم سبتهم أي يوم المعروف، المعروف يوم السبت، أو يوم سبتهم يوم قطعهم للعمل وتفرغهم للعبادة. المعنيان صالحان ولا تعارض بينهما. أيضا حتى بمعنى الحركة على الهدوء، لأن عدم العمل وعدم الحركة ولا يحركون أي شيء، بمعنى أي فيه هدوء وراحة وسكينة. بعضهم قال ثبت يثبت يثبت أو يثبت كما قلنا لا تفيد إلا القطع، وقالوا لم يحد عن العرب ثبت بمعنى استراحة وهدأ. لماذا؟ قالوا لا، ثبت بمعنى نام نوما خفيفا هو بمعنى قطع، والمفردات لا تفسر بآثارها ونتائجها، لأن النائم قد انقطع عن الحياة، انفصل عن الحركة، والهدف النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ما موت. إذن قالوا الحركة يعني ثبت يثبت بمعنى قطع وليس بمعنى استراحة، إنما استراحة وهدأ هو كان نتيجة للانقطاع، لأن الانقطاع عن الحياة، لأن النائم ينقطع عن الحياة وعن ضجيجها، وهو كما قلنا موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يعني ما موت. إذن قالوا لا نفسر المفردات بنتائجها وبآثارها، وإنما نفسر بمعناها الأصلي في ذاتها. هل هو هذا إشكال لفظي؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.